إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. الصوت والمونتاج هيثم حسامي. الكتابة الإذاعية عادل أبو شنب، والإخراج فاروق حيدر. في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، كان هناك سهل منبسط خصيب يقع ما بين حلب وطرطوس، وكانت مدينة أفسس تتوسط هذا السهل، وفيها تلتقي القوافل القادمة من شرق آسيا ومن شمالها وجنوبها. وكان سكان مدينة أفسس يعيشون فيها عيشا هانئا، يزرعون الأرض ويأكلون من خيراتها، ويرعون الماشية على سفوح الجبال الكثيرة المحيطة بها، إلى أن تولى الملك طاغية يدعى دقيانوس. كان يعبد الأصنام ويدعو رعيته إلى عبادتها، وكان يبطش بكل من يعبد الله سبحانه وتعالى. اقترب أيها الوزير باركيوس. أمر مولاي. لقد قررت أن أجعل الأمير يمليخ في حاشيتي، فماذا تعرف عنه؟ لا أعرف الكثير يا مولاي، لكنني أستطيع أن أعرف كل شيء خلال أيام. لا تعرف الكثير، وما هو القليل الذي تعرفه عنه؟ بلغني أن الأمير يمليخ يهزأ بأصنامنا. ماذا تقول يا باركيوس؟ هذا ما سمعته يا مولاي. إن كان هذا صحيحا قطعت عنقه. سأتأكد من كل شيء خلال يومين. ائتني بالحقيقة قبل أن أقتله. إن ابنتي بريسكا تصر على أن يكون الأمير يمليخ في حاشيتي، وأنت تعرف كم أحبها. سمعا وطاعة يا مولاي، سمعا وطاعة. إلي يا أمير يا العزيز يمليخ، طلبت إلى أبي أن يجعلك في حاشيته، وهذا يقربك مني. لكنني لا أريد أن أكون في حاشية دقيانوس، أنا لا أهوى القصور، أحب الحياة خارج الأسوار. ألا تحب؟ أحبك، أحبك يا بريسكا، ولكنني لا أحب أن أكون أسيرا في هذا القصر. أتسمي البقاء إلى جانبي أسرا؟ لا تفسري كلامي تفسيرا خاطئا، كنت أعني أنني أحب الحياة بعيدا عن أجواء القصور والحاشية والرسميات. وبذلك تفسح المجال للافتراء عليك. الافتراء علي؟ بماذا؟ بماذا يا بريسكا؟ سأصارحك فلا تغضب، هناك من يدعي بأنك تستهين بأصنامنا، وأنك تؤثر المكوث خارج القصر بسبب ذلك. وإذا كنت قد طلبت إلى أبي أن يضمك إلى الحاشية، فلأنني أحبك، ولأنني أرغب في إسكات المفترين عليك. هكذا إذن، لماذا لا يتركونني وشأني؟ قلت لك لا تغضب يا يمليخة، لقد صارحتك حتى لا تفاجأ بمرسوم ضمك إلى الحاشية. هيا هيا يا يمليخة، قل نعم. إذا كان الأمر كما تقولين فأنا أقبل. أقبل لأنني أحبك ولأسكت المفترين. مرحا مرحا، كم أنا مسرورة يا يمليخ العزيز. قرر الأمير يمليخ أن يكون واحدا في حاشية الملك الظالم دقيانوس. صحيح أنه يعبد الله سبحانه وتعالى ويزدري أصنامه، لكنه بانضمامه إلى الحاشية لم يتخلى عن رفاقه الذين كانوا يقاومون الملك المتجبر، وها هو ذا قد اجتمع إليهم في المكان الذي يجتمعون به خارج أفسس. صمتا صمتا أيها الرفاق، سأكون في حاشية دقيانوس ولكنني لن أترككم. أنا مؤمن بالله، مؤمن كإيمانكم، أعبده ولا أشرك به أحدا، وربما كان بقائي في الحاشية خيرا لكم ولي. نحن لا نعارض في انضمامك إلى حاشية الطاغية، لكننا نريد ألا نفقدك إلى الأبد. نريد أن تبقى رئيسنا ونعمل بمشورتك، إن حياة القصر قد تصرفك عنا. كلا، أعدكم بأن ألتقي بكم كلما سنحت الفرصة. إن شوقي إلى لقائكم لا أشد من شوقكم إلى لقائي. وكيف نلتقي؟ ترى هل سيتاح لك الخروج من القصر؟ سأرسل الراعي ذياب وراءكم كلما سنحت الفرصة. أنتم موافقون أيها الرفاق؟ دعونا نصلي إذن للواحد الأحد خالق السماوات والأرض. ماذا وراءك أيها الوزير باركيوس؟ هل عرفت شيئا عن الأمير يمليخة؟ كلا كلا يا مولاي، ليس بعد. لابد أنها شائعة إذن. أجل، أظنها شائعة مغرضة تريد إلحاق الأذى بالأمير يمليخة. ربما ربما يا مولاي، ولكن ولكن تكلم، لماذا تتردد في مصارحتي بما تعرف؟ هناك رجل شاهد يمليخ في المعبد يا مولاي، إنه لا يسجد لأصنامنا. أظنه يفتري عليه. أكدت لي ابنتي أن يمليخ واحد منا. أمهلني يا مولاي، أمهلني حتى أتأكد من حقيقة الأمر. حسنا، أمهلك يوما آخر، وإلا أصدرت مرسومين لا مرسوما واحدا. الأول يقضي بضم يمليخة إلى حاشيتي، والثاني يقضي بقطع عنقك. مرسوم صادر عن قصر الملك دقيانوس. نحن دقيانوس ملك أفسس نعلن أن الأمير يمليخ يتمتع بعطفنا، وأنه أصبح واحدا من رجال حاشيتنا اعتبارا من صباح هذا اليوم. Thank you. أشد فرحي اليوم يا مليخة. وأنا أيضا فرح يا بريسكا، لأنني سأكون قريبا منك دائما. بل ستكون معي في الصباح والمساء، في الليل والنهار. لقد أمرتهم أن يجعلوا غرفتك ملاصقة لغرفتي. حسنا فعلتي، إنني أكره جميع من في القصر سواك. وأبي، ألا تحب أبي يا مليخة؟ طبعا أحبه، إنه مليكي وسيد أفسس. ومن تكره في هذا القصر إن كنت تحبني وتحب أبي؟ أكره الجميع. ومن تكرهه أكثر؟ باركيوس، الوزير باركيوس. أنت لا تظلمه إن كرهته، أنا أيضا أكرهه. هل تعلم بأنه يريد مني أن أكون زوجا له؟ ماذا تقولين؟ قال لي إنه يحبني فصددته. سيكون عداؤه شديدا عندما يعلم أننا نتبادل الحب وأننا سنتزوج. لا أشك في هذا يا يمليخ العزيز. وزير باركيوس، ماذا وراءك؟ تبعت الأميرة يمليخة كظله، لكنه لم يرني، واكتشفت أشياء وأشياء. أهو يستهين بديننا وبأصنامنا؟ بل عرفت أشياء أخرى. ما هي؟ تكلم، تكلم يا رجل. إنه يحب الأميرة بريسكا. ماذا تقول؟ إنه يحب الأميرة والأميرة تحبه، وهما ينويان الزواج قريبا. يا لبؤس مصيرك لو كان كلامك كذبا. ضم الأمير يمليخة إلى حاشية الملك الطاغية دقيانوس الذي كان يحكم مدينة أفسوس الواقعة ما بين حلب وطرطوس، والذي كان يبطش بكل من لا يؤمن بالأصنام. وكان الأمير يمليخة يعبد الله سرا ويلتقي بالمؤمنين في مكان قصي، كما كان يحب الأميرة بريسكا ابنة دقيانوس ويريدها زوجا له. وقد علم الوزير باركيوس بهذا الحب فطار صوابه. على أي حال يجب أن أتأكد بنفسي. ما تفعله عين الصواب يا سيدي. لابد أنهما يلتقيان في باحات القصر وردهاته، وسأجرب أن أضبطهما متلبسين، وسأنقل الأمر إلى الملك دقيانوس، وعندئذ سأصطاد عصفورين بحجر واحد، مقتل يمليخا والزواج من الأميرة. صمتا صمتا أيها الرفاق، ماذا تريد أن تقول؟ الأمر يسير على ما يرام يا يمليخة، على الرغم من بطش دقيانوس وطغيان باركيوس. غدا المؤمنون كثرا في أفسوس، ويا حبذا لو أن دعوتنا إلى نبذ الأصنام تدخل قصر دقيانوس، إذ لا سبيل إلى غلبة ديننا إلا إذا نشرنا دعوتنا في القصر نفسه. إن دعوتنا قد دخلت القصر يا صديقي. كيف ذلك يا يمليخة؟ أولست مقيما في القصر؟ إنما أعني يا يمليخ العزيز أن تبث دعوتنا نحن المؤمنين في قصر الملك دقيانوس، فإذا كسبنا أحدا من أعوانه إلى جانبنا أمكننا أن ننفذ إلى داخل هؤلاء المارقين. إن بث الدعوة في القصر ينطوي على خطر كبير أيها الرجال. باركيوس يشدد قبضته ويبث عيونه. بالأمس فقط قبضوا على عجوز يعمل في حديقة القصر واتهموه بتحقير أصنامهم وأعدموه. صمتا صمتا أيها الرفاق، لا بد من ضحايا، نحن نعرف ذلك، لكنني عنيت ببث الدعوة داخل القصر الناس الذين نستطيع أن نؤثر فيهم بطريقة ما. ماذا تعني ومن تعني؟ أعني الأميرة بريسكا. الأميرة بريسكا. بريسكا؟ علمت أن لها قلبا رقيقا. ولكن بريسكا ابنة دقيانوس كما تعلمون. في أفسس كلها يعلمون أنها تحبك ولا تعصي لك أمرا. يا له من كسب كبير لو انضمت بريسكا إلينا. أو تريدون أن أدعو بريسكا إلى اعتناق ديننا ونبذ الأصنام؟ نعم نعم نعم. جرب يا أمليخ العزيز، جرب. إن بريسكا وحيدة أبيها وهي ذات تأثير كبير عليه، ومن يدري قد نجد دقيانوس نفسه. إن كانت هذه رغبتكم أيها الرفاق فأنا أمتثل، أمتثل على ما في ذلك من أخطار. أسمعتم؟ لابد أن أحدا كان يصغي إلى ما كنا نقول. إن كلبي لا ينبح إلا في وجه غريب. ترى أين كان يقبع؟ ربما كان وهما ما سمعتم، وإلا لكنا رأيناه. لعله اختبأ وراء الشجرة في الناحية الأخرى من النهر، علينا أن نلحقه. هذا عين من عيون باركوس، ألا يغير هذا الحادث خططنا؟ إن مجرد الشبهة كفيل بجر المتهم إلى الموت. لست أظن أن أحدا قادر على معرفة مكاننا. عد يا يمليخ إلى القصر وحاول أن تستميل بريسكا إلى صفنا. نعم يا مولاتي. هل رأيت الأميرة يا مليخة؟ ذهب مساء أمس خارج القصر ولم يعد. إنني لا أعجب من أمره، يخرج أحيانا ويغيب ثم يعود، فإذا سألته تكتم. لابد أن وراء غيابه سرا. سأذهب إلى غرفته لأتفقده. إن وجدته اطلبي إليه أن يأتي إلى جناحي على الفور. إذن سمعت كل شيء بأذني. اجتمع لدي من الحجج ضد يمليخة ما يذهب به إلى الموت. إنه يتآمر ضدنا وضد أصنامنا. وأكثر من ذلك يا سيدي الوزير، إنه مطالب بأن يدعو الأميرة بريسكا إلى دينه ودين رفاقه. يريدون النفاذ إلى القصر بضلالهم هذا. سمعت ذلك بأذني. خذ هذه الدنانير مكافأة لك. شكرا لك يا سيدي الوزير. ردوهات القصر فلم أجد. ذهبت في رحلة صيد وقنص. ما أمتع الصيد هذه الأيام يا بريسكا. ولماذا لم تأخذني معك؟ الواقع أنني فكرت في ذلك ثم عدلت. لماذا عدلت؟ رحلة كهذه متعبة يا بريسكا. ثم ثم إنني ألتقي عادة بمن ليس في منزلة تساوي منزلتك، وأنا أعرف أن أباك لا يريد أن تختلطي بمن هم أقل شأن منك. وهل تعرف أنني أنا أيضا لا أحب الاختلاط بهم؟ أنت لا تمانعين إذن؟ طبعا، كلنا بشر من طينة واحدة. يا بريسكا، يحببك إلي، أنا لك نفسا طيبة. هل تعلمين أن لي أصدقاء كثيرين في السهول والوديان والجبال؟ أصدقاء طيبين ساذجين يحبونني ويتفانون في الإخلاص لي. أحب أن يكون هؤلاء أصدقائي أيضا. بريسكا، هذا أمر سهل، سهل للغاية. أصحيح أنه سهل؟ طبعا طبعا. باركيوس متجه إلينا. ما أبغضه إلى قلبي، إنه يفسد علي اجتماعي بك. من أرى؟ الأميرة بريسكا والأمير يمليخة في خلوة؟ أهلا بك أيها الوزير باركيوس. بحثنا عنك طويلا يوم أمس فلم نجدك، أين كنت؟ كنت ولكن لماذا تسأل؟ أو أنا مسؤول أمامك حتى تسألني عن غيابي؟ كلانا مسؤول أمام مولاي الملك دقيانوس، وإذا ما سألتك فباسمه أسأل، وعليك أن تجيب. كان الأمير في رحلة صيد. رحلة صيد؟ قل للملك إنني كنت أصطاد الغزلان في السهل القريب. تصطاد الغزلان؟ لابد أن الصيد كان وفيرا. هذا ليس من شأنك. ليس من شأني؟ المعلومات التي توفرت تؤكد أن رحلتك لم تكن بهدف الصيد والقنص. ماذا تقول؟ أو تكذبنا يا باركيوس؟ كلا كلا يا أميرتي، لكن الحقيقة هي غير ما تعرفين. أفصح أفصح أيها الوزير قبل أن يفيض غضبي. بل اتركيه يتقول ويفتري علي. أفتري عليك يا يمليخة؟ كنت أؤثر ألا أتكلم، ولكنك ما دمت تتهمني بالافتراء عليك فسأفصح. اسمعي أيتها الأميرة بريسكا، إن يمليخة يجتمع كل مغاب عن القصر بأعداء ديننا. ماذا تقول يا باركيوس؟ الأمير يمليخة يخوننا يا أميرتي. أصحيح هذا الاتهام يا يمليخة؟ أجب، قل لباركيوس إنه يكذب. أفهم أفهم ورد الطعنة طعنات. يمليخة يمليخة، لماذا تبقى صامتا؟ عرفنا في الحلقتين السابقتين أن الأميرة يمليخة قد ضم إلى حاشية الملك الطاغية دقيانوس الذي كان يحكم مدينة أفسوس الواقعة ما بين حلب وطرطوس، والذي كان يبطش بكل من لا يؤمن بالأصنام. وكان الأمير يمليخة يعبد الله سرا ويلتقي بالمؤمنين في مكان قصي. وقد بث الوزير باركيوس العيون حوله حتى عرف أنه يجتمع بالمؤمنين في مكان قصي، ففاجأه بمعلوماته أمام الأميرة بريسكا ابنة دقيانوس التي كان الأمير يمليخة يحبها. أجب يا يمليخة، قل لباركيوس إنه يكذب. أفهم ورد الطعنة طعنات. لماذا تظل صامتا؟ أنا صامت أيتها الأميرة لأنني لا أجد كلاما يعادل هذه التهمة الباطلة التي وجهها إلي وزير أبيك. يلفق تهمة ضدك يا يمليخة وتبقى صامتا؟ سأنقل إلى أبي ما رأيت حتى يعرف أي رجل وزيره باركيوس. ألم يكفك أنك تطفلت على جلستنا يا باركيوس؟ رويدك أيتها الأميرة، أنا اتهمت الأمير يمليخة، والأمير يمليخة ادعى أنني ألفق. القرائن ستدين واحدا منا. أهناك قرائن؟ تكلم. لست بالرجل الذي يلقي التهم جزافة، هناك أدلة وقرائن سأبرزها في الوقت المناسب. في الوقت المناسب؟ أطلعني عليها يا باركيوس، إنني ابنة مليكك، وإذا كان فيها ما يدل على خيانة فسأكون أول من يدين الأميرة يمليخة. اجتمع الأمير يمليخة أمس بأولئك المارقين قرب ضفة النهر، وجاء إلي من أخبرني بتفاصيل هذا الاجتماع. أتريدين قرينة أوضح من هذه القرينة؟ أو صحيح هذا الاجتماع يا يمليخة؟ من يختلق تهمة يختلق أخرى، وما أكثر الذين يتملقون الوزير باركيوس حتى يكسبوا عطاياه. هل عقدت اجتماعا أم لا؟ بلى، اجتمعت بأصدقاء، ولكن أصدقاء أقول متآمرين. كفى يا باركيوس، إنني لا أسمح لك باتهام أصدقائي. أمير مثلك يصادق الرعاع، هذا معقول إن لم يكن تآمرا؟ إنهم جماعتك وأنت زعيمهم. ماذا تقول؟ أتصفعني يا يمليخة؟ انتظر إذن ساعة الحساب. ما أقذر هذا الرجل؟ اتهمك بوضوح، أخبرني يا يمليخة، ما سبب هذا الاتهام؟ هناك أكثر من سبب. باركيوس يحبك يا بريسكا، وعندما آنس في موقفك ميلا إلي وصدا له اختلق تهمة تبعدني عنك. هذا كل ما في الأمر يا بريسكا العزيزة. كذا إذن يمليخة يتآمر علي؟ الشاهد موجود يا مولاي. علي به في الحال. أمر مولاي. ليدخل الرجل. سآمر بقطع عنق يمليخة بمجرد أن أسمع القصة من فم الشاهد. سلاما يا مولاي المعظم. أنت الذي رأيت يمليخة قرب النهر؟ نعم يا مولاي، رأيته مع جماعة قرب النهر. وهل سمعت حديثه؟ نعم يا مولاي، كانوا يتكلمون عن بث دعوتهم داخل القصر. بلغت بهم الجرأة هذا المبلغ؟ وأكثر يا مولاي، يبدو أن الأميرة بريسكا هدفهم. ماذا تقول؟ قطع جسدي إربا إربا إن كنت كاذبا في كلمة واحدة يا مولاي. إنهم يريدون أن يستميلوا الأميرة بريسكا إلى جانبهم، ويبدو أن الأميرة يمليخة قد تعهد بذلك. وكيف اهتديت إليهم أيها الرجل؟ لحقت الراعي ذياب. ومن هو هذا الراعي؟ يتجول في كل مكان وينقل رسائلهم وأخبارهم. باركيوس؟ نعم يا مولاي. اعتقل الراعي ذياب، ولا تسمح للأمير يمليخة بمغادرة القصر. من أنت؟ معنا أمر بالقبض عليك. أنا؟ الراعي المسكين؟ ماذا فعلت؟ تمسكن ما شئت أمام الوزير باركيوس. هيا هيا قم معي وإلا. وقطيعي وقطيعي، أرجوك يا سيدي خرافي. تركها للذئاب. اعتقل الراعي ذياب وأحضر إلى القصر. وأحس الأمير يمليخة بالأخطار المحدقة به، فحاول الفرار، إلا أن الحراس منعوه، فأيقن أن سره قد افتضح ولم يبق أمامه إلا الأميرة بريسكا. لم يبق لي سواك يا بريسكا. ماذا جرى؟ ولماذا منعوك من الخروج؟ القصة نفسها. يوجهون إليك اتهاما خطيرا، فما هي القصة بالضبط؟ هل تحفظين السر يا بريسكا؟ سرك في بئر، قل. أنا أرجو أن تتفهمي الأمر بوضوح يا بريسكا. ما قاله باركيوس صحيح. صحيح؟ ماذا تقول؟ أقول إنني لا أعبد أصنامهم، بل أعبد الله سبحانه وتعالى. ولكن أنت تقف ضد ديننا وأصنامنا. إنها يا بريسكا أصنام خرساء لا تنفع ولا تضر، صنعناها نحن بأنفسنا ونحن قادرون على تهشيمها. كلامك خطير يا يمليخة. وأخطر منه أن أشرك بالله. إن كلمة واحدة مما تقول تدفعك دفعا إلى القتل. لا أحد ينقذني سواك يا بريسكا. أو تريد أن أحصي أوامر أبي وأخرج على طاعته؟ لا أريد أن أنجو بنفسي من أجل نفسي، أريد أن تيسر لي سبيل الفرار كي أنقذ رفاقي المؤمنين، فأنا أعلم أن أباك لن يتركهم طلقاء. تطلب مني أكثر من طاقتي. أولا تحبينني يا بريسكا؟ بلى أحبك. إذن باسم الحب الذي يربط ما بين قلبينا أناشدك أن تساعديني على الفرار. ماذا تقول أيها الراعي في أقوال الرجل؟ ما أنا يا مولاي إلا راع فقير. رأك الرجل مع أولئك المارقين على ضفة النهر، اعترف وإلا قتلتك وصلبتك. الرجل يكذب يا مولاي. يكذب؟ أجل، اضربوه عذبوه حتى يعترف. اتني بيمليخة في الحال. من هناك؟ أنا باركيوس. ماذا تريد؟ علمت أن يمليخ مختبئ في جناحك. وماذا تريد منه؟ مولاي يطلبه في الحال. اذهب وقل لأبي إن بريسكا لا تعرف شيئا عن مكان يمليخ. سأعترف سأقول لكم كل شيء، أرجوكم كفى سأعترف. عرفنا في الحلقات الثلاث السابقة أن الأميرة يمليخة الذي يحب الأميرة بريسكا ابنة الملك الطاغية دقيانوس، والذي يستهين بعبادة الأصنام ويعبد الله سبحانه وتعالى مع جماعة من أهل مدينة أفسوس، عرفنا أنه قد افتضح أمره فلجأ إلى بريسكا لتنقذه من طغيان أبيها، وقد غضب أبوها عندما علم أنها تخفيه في جناحها ولا تعترف بذلك. هكذا إذن بريسكا تتستر عليه؟ هل تسمح لي باقتراح يا مولاي؟ وما هو اقتراحك؟ اقترح يا مولاي أن تتحدث أنت مع الأميرة، وبمعنى آخر اقترح أن تضبطه في غرفتها قبل أن تمكنه من الفرار. اقتراحك مقبول. هيا انكشفت يا يمليخة، انكشفت وحان وقت عقابك. ولماذا تتستر بريسكا عليه في رأيك؟ ربما بسبب نفوذه عليها. تقصد أنها تحبه وتريد الزواج منه؟ نعم يا مولاي، سأجتث هذا الحب من قلبها إلى الأبد. إن اعتراف الراعي أذهلني. أبي، أهلا بك في جناحي. أين يمليخة؟ يمليخة، إنني لا أعرف شيئا عن مكانه يا أبي. يقولون إنه مختبئ في جناحك. كلا يا أبي. أصغي يا بريسكا، جميع القرائن التي تدين يمليخة متوفرة، وفي قبضة يدي بعض أعوانه الذين اعترفوا بأنه يعبد إلها غير أصنامنا. هيا أفصحي عن مكانه حتى ينال قصاصه. ولكن يا أبي، إن أفسوس وهيبتها بين يديك يا ابنتي، فإذا تسترت عليه سمحت للمارقين بأن يعيثوا فسادا في أرضنا. لو كان عندي لدللتك على مكانه. كيف تقول يا باركيوس إن يمليخ موجود في جناحها؟ لابد أنه فر من جناحها قبل دقائق. أصحيح هذا؟ كلا يا أبي. على أي حال لن يجد مكانا يهرب إليه، أبواب القصر مغلقة. هل يسمح لي مولاي بالبحث داخل الجناح؟ أنا لا أسمح. بل يجب أن تسمحي، العدالة في خطر يا بريسكا، ديننا في خطر. اذهب يا باركيوس وابحث في كل غرفة من غرف هذا الجناح. جرأت باركيوس علي يا أبي. باركيوس وزيري وأنا ابنتك. صحيح، لكنني سمعت أنك. إنني أحبه، أليس كذلك؟ نعم أحبه ويحبني، وسنتزوج بمعرفتك. لقد تبدل كل شيء يا بريسكا. يمليخة مدان بالتآمر علي وعلى أفسوس وعلى أصنامنا، ولا بد من إعدامه. ماذا يا أبي؟ أو تبكين هذا المارق؟ أبكي حظي يا أبي. سيبتسم حظك. ما كنت لأقبل أن تتزوج ابنتي الوحيدة من مارق حتى لا تقع في الحظ العاثر. وإذا عاد يمليخة إلى حضيرتنا؟ ربما تسامحت قليلا، لكنه لن يكون زوجك على أي حال من الأحوال. لم أجده يا مولاي. إياك أن تتجرأ علي بعد الآن يا باركيوس. عفوا يا أميرتي، إنني أنفذ أوامر مولاي. كفا عن الخصام وتعاونا في العثور على يمليخة، إنني أريده حيا أو ميتا. الأمير يمليخة قد خرج من غرفة الأميرة بريسكا واختبأ على السطح، وكانت بريسكا تعرف ذلك. وبمجرد أن ذهب أبوها ووزيره صعدت إلى سطح القصر. يمليخة، أين أنت؟ بريسكا، أنا هنا. الأمر خطير يا يمليخة، خطير جدا. هل أستطيع أن أهرب؟ هل أتمكن؟ ما أظن ذلك يا يمليخة. أعتقد أنهم سيجدونني بين ساعة وأخرى، وعليك أنت يتوقف خلاصي. ولكن كيف؟ لا أدري. اجلسي إلى جانبي ولنفكر في طريقة للخلاص. اعلموا أيها الرفاق أننا في مأزق. علمت أن رفيقنا ذياب الراعي قد اقتيد إلى قصر دقيانوس، ولا بد أنهم يعذبونه حتى يعترف. وإذا كان قد اعترف فإن حياة الأمير يمليخ مهددة بالخطر. حياتنا وديننا مهددان بالخطر أيضا، فلنكن حذرين ولنختبئ ولنحفظ في صدورنا تعاليم ديننا العظيم. يسمح لي مولاي بقتل الراعي ذياب؟ تمهل قليلا حتى نجد يمليخة. بحثنا عنه في كل مكان في القصر لكننا لم نعثر له على أثر. بحثتم في كل مكان؟ هل خرجتم إلى سطح القصر؟ سطح القصر؟ كلا يا مولاي، إن الأبواب التي تؤدي إلى السطح موصدة. إذا صدق حدسي فإن يمليخة قد استخدم مفتاحا تملكه الأميرة وصعد إلى السطح. خذ يا باركيوس، إليك هذا المفتاح، فاصعد مع ثلة من الجند إلى السطح، فقد تجد يمليخة هناك. وفي نفس هذه اللحظة كان الجنود، جنود الملك الطاغية دقيانوس، يهاجمون أعوان الأمير يمليخة ممن يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ويستهينون بأصنام مدينة أفسس، ويسوقونهم إلى سجن القصر. والأصعد أنا وبعض الجنود في صمت إلى السطح. هيا. ليس أمامنا إلا أن تذهبي إلى أبيك وتسأليه أن يعدك بشرفه أن يبقي على حياة أعواني مقابل أن أسلم نفسي. لكنهم سيقتلونك، إنك خطر كبير على أفسوس. لأموت أنا، لأموت وليعش أعواني. لا أستطيع أن أتصورك قتيلا. بريسكا، هذه مشيئة الله. إنني أحبك يا يمليخة، أحبك. وأنا أيضا يا بريسكا، ولكن سوء حظينا أقوى من حبنا. سأبذل محاولة أخيرة. اذهبي يا بريسكا، اذهبي إلى أبيك حالا. ها نحن على السطح، انظروا، إنها الأميرة بريسكا. لا لا لا، دعوها تمضي، ولنتجه نحو يمليخة. لقد صدق حدس الملك. من أرى الأمير يمليخة على السطح؟ ما كنت أظنك جبانا إلى هذا الحد. اسكت، اسكت قبل أن أعالجك بضربة. تعالجني بضربة؟ هيا اقبضوا عليه وسوقوه مكبلا بالحديد إلى السجن. لقد انتهيت يا يمليخة، انتهى دينك وانطفأ حبك. وأصبحت بريسكا زوجتي. ما الذي يبكيك يا بريسكا؟ أريد يا أبي أن تعدني بشرفك بالإبقاء على حياة يمليخة. هذا وعد لا أستطيع أن أقطعه يا بريسكا. ولكن أرجوك، أتوسل إليك يا أبي رحمة بي من أجل أعفو عنه. أو أبقي على حياته. لا أستطيع، لا أستطيع، إنه أفسد كثيرين من أبناء أفسوس، وعلي أن أقطع رأس الثعبان حتى أقضي على الفتنة. ضاع الأمير يمليخة، وذهبت الأميرة بريسكا إلى أبيها الملك دقيانوس الطاغية الذي كان يحكم مدينة أفسوس بالحديد والنار، ويجبر أهلها على عبادة الأصنام، ويطارد المؤمنين بالله الذين يرأسهم الأمير يمليخة. ذهبت إليه تسأله أن يعفو عن الأمير يمليخة الذي تحبه، لكن أباها صم أذنيه وبدأ يراوغ. على أي حال أريد أن تقصي علي قصة يمليخة. اعترف لي يمليخة بكل شيء، قال إنه يعبد إلها مجهولا هو خالق السماوات والأرض وكل شيء، وإنه يكره أن يعبد أصناما نصنعها بأنفسنا ونهشمها بأنفسنا. أهذا ما قاله؟ نعم. أكملي، أكملي يا بريسكا. هذا هو كل شيء، وأنا أطالبك بالرأفة به. وأنت ألم يدعك إلى الانضمام إلى جماعته واعتناق دينه؟ كلا يا أبي، لقد انجلى كل شيء الآن. اعترف الذئاب الراعي ودلنا على هؤلاء المارقين، واعترف يمليخة. عدني يا أبي أن تبقي على حياته. لا أستطيع. إن لم تبقي على حياتي يمليخة قتلت نفسي. الأميرة بريسكا؟ أريد أن أرى الأميرة يمليخة أيها السجان. مولاي منعني من أن... منعك؟ أو تظن أنه يمنعني أنا ابنته؟ هيا قدني إلى زنزانة الأمير يمليخة. أمرك يا مولاتي. بريسكا؟ وضع السلاسل في قدميك أيضا يا يمليخة. ليس هاما ما يفعلون بي، بل أكثر أهمية ما يفعلون بأعواني. أفضل أن أموت معهم، خاصة وأنني كنت سببا في القبض عليهم. هون عليك، هون عليك يا يمليخة، لا بد من حيلة. بريسكا، يجب أن ننقذ الجميع قبل أن يفتك بهم. سأحاول، سأحاول. هذا وعد؟ بل هذا عهد. إنني أحبك يا يمليخة، ولن يكون لي زوج سواك. خلوة العاشقين تتم في السجن الآن. باركيوس، قولي الوزير باركيوس. أراك ترفع صوتك في وجهي. ما دمت تتعاملين مع خونة ومارقين فسترتفع في وجهك أصوات أفسوس كلها. سأشكوك إلى أبي. مولاي أرسلني وراءك عندما علم أنك ستزورين يمليخة في سجنه. إنه خطيبي وزوجي في المستقبل القريب. ما الذي يضحكك؟ زوجك في المستقبل؟ أي مستقبل؟ سيمكث يمليخة ليلة واحدة في السجن، ثم يمضي للقاء من يدعي أنه ربه خالق السماوات والأرض. زوجك في المستقبل رجل آخر يحبك ويتمنى أن يكون له مكان في قلبك. من المقصود يا باركيوس؟ أنا يا أميرتي الجميلة. Thank you. وزج الطاغية دقيانوس ووزيره باركيوس بالمؤمنين في غياهب السجون وعذبوا، لكن الألم العظيم دفعهم إلى المزيد من الإيمان العظيم والتمسك بدينهم والثبات على عقيدتهم. وحاولت الأميرة بريسكا أن تستصدر من أبيها عفوا على الأمير يمليخا وأعوانه. أرجوك أرجوك يا أبي أعفو عنهم. ماذا تقولين؟ أعفو عن المارقين الذين هزئوا بأصنامنا وخرجوا على ديانتنا؟ كن رحيما يا أبي واترك كلا ومعتقدا، إن أفسوس كلها تتحدث عن بطشك. حتى أنت يا بريسكا؟ حتى ولو كنت ابنتك، أنا فتاة من أفسوس، فعامل أهل مدينتك كما تعاملني. الواقع أنني أخشى أن تكوني قد انزلقت في منزلقهم. أو تتهمني يا أبي؟ كلا، ولكن لقد فوجئت بكلامك. الناس في أفسوس يا أبي قسمان، قسم يخاف بطشك فيخفي عنك مشاعره، وقسم يستفيد من بطشك فيؤيدك. وربما كنت أنا الوحيدة القادرة على مصارحتك، لكنك لا تريد أن تصغي. سأصغي. ماذا تقترحين؟ اعفو عنهم. ماذا تقولين؟ إن كنت تريد رؤوسهم تشفيا فاعدمهم، وإن كنت حريصا على دينك فاعفو عنهم مقابل أن يتركوا دينهم الجديد ويعودوا إلى آلهتنا وأصنامنا وديننا. اقتراح ذكي يا بريسكا، أنت أجمل جوهرة بين كنوزي، ومن أجلك سأعطيهم هذه الفرصة الأخيرة. مولاي الملك دقيانوس، أصغوا إلي أيها السجناء. أنتم أولا وأخيرا جزء من شعب أفسوس. إني قادم إلى سجنكم لأمنحكم الفرصة الأخيرة. عودوا إلى دين أفسوس أعفو عنكم جميعا. الوقت قصير، وبين الموت والحياة كلمة، فليقل كل منكم إنه تائب عائد إلى دينه القديم، وليستفد من هذه السانحة التي لن تتكرر. إنني وعدت الأميرة بريسكا أن أمنحكم هذه الفرصة، وها قد بررت بوعد، فما قولكم؟ أرى أنهم صمتوا كأن على رؤوسهم الطير. ماذا تقول يا باركيوس؟ إنهم يا مولاي متشددون متصلبون. سأخاطب الأمير يمليخا إذن. يا يمليخا، لست أشك في أنك زعيمهم، ألست كذلك؟ أنا واحد منهم. هيا إذن شجعهم على أن يتوبوا قبل أن أفقد حلمي ويعود إلي غضبي. كل مسؤول عن نفسه. كل مسؤول عن نفسه؟ ما دام الأمر كذلك، أنت أمستعد للتوبة والندم حتى أعفو عنك؟ أنا؟ نعم أنت. بريسكا ترجوني أن أرأف بك. أنا قد آمنت بالله خالق السماوات والأرض، وهذا يقين لا أملك أن أؤذيه ولا أستطيع. ترفض إذن منحة العفو؟ ما كنت أظن أنك في مثل هذا العناد. لست عنيدا، ها هل تريد أن تسمع حجتي؟ كفى كفى يا مولاي، إنه دعنا نسمع منه. لو لم أكن قد تركت بريسكا تبكي حبيبها لما كنت صبورا مع هؤلاء إلى هذا الحد. هيا أسمعني حجتك يا يمليخة. أصنامكم تصنعونها بأنفسكم، وإذا غضبتم عليها كسرتموها بأنفسكم. أهذه آلهة؟ أعوذ بالله، إنها لا تنفع ولا تضر، وبوهمها تعيشون. أما نحن فإلهنا خالق السماء والأرض وكل شيء، هو الرب الذي يعبد. ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء يا مولاي؟ إنه يهاجم آلهتنا في حضرتك. فعلا طفح الكي. مر يا باركوس أن يقتلوا في صباح الغد، وأعلم أهل أفسوس كلها أن المارقين سيعدمون. عشتم مع أبطال قصتنا هذه في الحلقات السابقة، حتى قبض على الأمير يمليخا وأعوانه وزجوا في السجون، وقد حاولت خطيبته الأميرة بريسكا ابنة الملك الطاغية دقيانوس التأثير على أبيها للعفو عنهم، فعرض عليهم العفو مقابل أن يتوبوا عن عبادة الله ويعودوا إلى عبادة الأوثان والأصنام، فرفضوا ذلك. وعندئذ أمر دقيانوس الطاغية أن يعدموا صباح اليوم التالي. اسمعوا يا أهل أفسس، سيعدم صباح غد في ساحة المدينة الكفرة المارقون الذين هزئوا بأصنامنا واستهزأوا بديننا. إن مولانا الملك دقيانوس يدعوكم إلى مشاهدة إعدامهم. تبكين أيضا؟ كان حريا بك أن تشتمي يمليخة بدلا من أن تبكيه. لقد استهان بالفرصة التي هيأتها له ولأعوانه، وأعلن أمام الجميع أنه لن يتوب. ماذا تريدين أن أفعل أكثر من هذا؟ أنا لا أبكي أحدا، أنا أبكي حظي العاثر. ومن قال إن حظك عاثر؟ الرجال كثر، وأفضل من هذا المارق يمليخة. لست أعني هذا يا أبي. بل تعنينه. اسكتي يا ابنتي، اسكتي، وإلا حسبتك واحدة منهم. أتمنى أن أموت معهم. إلى هذا الحد تحبين يمليخة؟ نشأنا معا وأحببنا بعضنا، وباركت أنت خطوبتنا، فكيف لا أحبه؟ على أي حال اعتبرني ميتة منذ هذه اللحظة. ماذا تقولين؟ أأنت مجنونة؟ كلا، ولكني سأنتحر. لا. سأنتحر. لا، لن تنتحري، فإن لدي مفاجأة كبرى لك في القريب العاجل. مفاجأة؟ هل ستعفو عن يمليخة؟ أوه يمليخة، يمليخة، يمليخة، قلت لك مفاجأة. مفاجأة وستعرفينها في أقرب وقت. هيأت كل شيء يا مولاي. حسنا فعلت يا باركيوس. أتأمر بشيء آخر يا مولاي؟ أعدم الجميع باستثناء يمليخة. ولكن يا مولاي، بقاء يمليخ على قيد الحياة يؤثر في أتباعنا. سيقولون لماذا يبقي الملك على حياة يمليخ وهو زعيم المارقين؟ ألأنه أمير أم لأن ابنته تحبه؟ لا لهذا ولا لذاك يا باركيوس. بريسكا حزينة وقد هددت بالانتحار، ولهذا أنا مبق على حياته. كان حريا به لو كان يحب الأميرة أن يدعو أعوانه إلى قبول عفوك. صحيح يا باركيوس. تخلص منه يا مولاي. وبريسكا ستنساه يا مولاي، الزمن كفيل بأن يمسح الجراح إن كان ثمة جراح. ماذا تعني يا باركيوس؟ أعني أن حب الأميرة ليمليخة ليس سوى نزوة سرعان ما تنقشع، فلنراقبها جيدا حتى لا تقدم على ما هددت به. ومن جهتي سأعوضها عن يمليخة بأجمل ما في أفسوس من نعيم. بهذه المناسبة يا مولاي اسمح لي أن أطمع بشيء من كرمك. إن الطمع في الاتصال بك بصلة النسب له أقوى من أن أستطيع كتمانه، ولو كافأتني على إخلاصي بالزواج من الأميرة بريسكا لكنت أسعد من في الوجود، ولو وفرت للأميرة ما ينسيها ذلك المارق. أنت؟ نعم أنت يا باركيوس تطلب بريسكا زوجا لك؟ نعم يا مولاي إن شئت، وبهذا ينقلب حزنها إلى فرح. من جهتي أنا موافق. شكرا شكرا لك يا مولاي. أما عن يمليخة فإنني أرى تخلص منه هو الآخر. شكرا. وليكن إعدامهم في نفس اللحظة التي سنعلن فيها خبر خطوبتك. ألاحت الأميرة بريسكا على أبيها أن تعرف المفاجأة التي وعدها بها. كانت المفاجأة الموعودة أن ينقذ الأمير يمليخا من الموت وينفيه خارج أفسوس، ولكن الوزير باركيوس الذي كان يطمع في الزواج من الأميرة حرضه على أن يتخلص منه، فاستبدل المفاجأة بمفاجأة موافقته على خطوبتها لباركيوس، ظنا منه أنها ستفرح وستنسى الأمير يمليخا في الحال. كل الرجال إلا هذا، مستحيل مستحيل أن أقبل هذا الرجل، إنني أكرهه. ستحبينه يا ابنتي، إنني أقدر هذا الوزير ويجب أن تقدريه مثلي، إنها مكافأة لكما. مكافأة؟ أو تسمي هذا الزواج مكافأة؟ إنني أرفض أرفض. لأول مرة أجدني مضطرا إلى اسمعي يا بريسكا، اسمعي يا بنيتي، في هذا الزواج فائدة لي. تعلمين أن باركيوس ينتمي إلى قبيلة كثير عددها، فإذا تم هذا الزواج ضمنت ولاء هذه القبيلة وإخلاصها. لا أريد لا أريد. سأخرج عن طوري يا بريسكا، قلت إنك ستتزوجين باركيوس، هذا أمر. الزواج سيتم في الغد، أفهمتي؟ في الغد بعد إعدام المارقين. أما عن انتحارك فما أظن أنك مجنونة إلى هذا الحد، وعلى أي حال لن تغيبي عن مراقبتي لحظة واحدة، لا في الليل ولا في النهار. لقد أمرت أن تقيم معك وصيفة في الليل وفي النهار. يا لحظي التعس، يا لحظي التعس، حتى الزواج صرت مجبرة عليه. كنت أظنك راجحة العقل يا ابنتي، أفسس مدينتنا وأنت الملكة من بعدي، أفيرضيك أن أترك لك بلادا يعيث فيها المارقون فسادا؟ كان من الطبيعي أن تطالبي أنت بإعدام الجميع بدلا من أن تطلبي إلي أن أعفو عنهم. هيا هيا يا ابنتي، هيا كفي عن النحيب وتحملي مسؤولياتك كولية للعهد. لا أريد أن يعرف أحد أنك تبكين مارقا كيمليخة. أيتها الوصيفة، ادخلي جناح سيدتك الأميرة بريسكا واعتني بها، فغدا ستزف إلى الوزير باركيوس. بريسكا سحابة اليوم الأخير وهي تبكي. حاولت الوصيفة أن تخفف عنها حزنها فلم تستطع، لكنها مع بكائها كانت تفكر في هؤلاء الذين آثروا الموت على العودة إلى عبادة الأصنام. كانت تكبر فيهم هذه الشجاعة، وكانت تكبر فيهم هذا التعلق بدينهم وإلههم، إله السماء والأرض. ولقد قالت بينها وبين نفسها: لو لم يكن هؤلاء على حق لما تمسكوا بدينهم. وكشف الله بصيرتها، فإذا بها تكتشف أنهم على حق وأن أباها وطغمته على باطل، وقررت أن تفعل المستحيل لإنقاذ يمليخا وأعوانه. ولكن كيف تنقذهم وهي فتاة وحيدة ضعيفة؟ تعالي يا وصيفتي. أمر مولاتي. اذهبي إلى رئيس السجن واطلبي إليه أن يأتي في الحال. استدعت الأميرة بريسكا رئيس السجن كما عرفتم في الحلقة السابقة. إنها تحاول المحاولة الأخيرة أن تنقذ الأمير يمليخا وأعوانه من بطش أبيها الملك دقيانوس ملك مدينة أفسوس، الذي يريد أن يعود هؤلاء عن عبادة الله سبحانه وتعالى إلى عبادة الأصنام. وكان هناك سبب آخر في محاولة إنقاذ الأمير يمليخا، ذلك أن الوزير باركيوس قد خطبها إلى نفسه فوافق أبوها على زواجها منه. استدعيتك يا رئيس السجن كي أكلفك بمهمة خاصة. أنا في خدمتك يا مولاتي. اذهبي أنت أيتها الوصيفة، وشكرا لك. اسمع، أنا أعرف أنها مهمة خطيرة، لقد اخترتك للقيام بها لأنني أعرف إخلاصك لي وحرصك على القيام بما أطلبه منك. مري يا مولاتي، فإن لك أيادي بيضاء علي لا أنساها، أولم تنقذيني من الموت ذات يوم؟ أصغي، أريد أن تفتح الليلة أبواب السجن وتخرج الأميرة يمليخة وأعوانه. ماذا؟ ماذا تقولين يا مولاتي؟ ما قلته واضح، إنني أريدك أن تفعل هذا، وليكن هذا العمل مقابل ما فعلته من أجلك يوم أنقذتك من الموت. ولكن هذا العمل يعرضني إلى عقاب أقله الموت. سأبرر غيابك، سأواجه أبي وسأقول إنني أنا التي فتحت أبواب السجن. أمرك يا مولاتي. شكرا لك، شكرا. هذه السجانة يا ذئب؟ أمرك أيها الأمير يمليخة. تعال تعال أنت أيها السجان. هاي أنت تعال. ماذا هنا؟ قل له إنني أريد جرعة ماء، أكاد أموت عطشا. هات جرعة ماء لسيد الأمير يمليخة. التعليمات تقضي بألا أقدم لأحد طعاما أو شرابا. لكنه عطش. وما ذنبي أنا؟ أي ظلم هذا؟ أي ظلم؟ سنموت في الغد ولا يقدمون لنا طعاما أو شرابا؟ أتوسل إليك أيها الحارس، هات جرعة ماء. ولكن أصغي لي أيها الحارس النبيل، المسألة أننا نريد عذرا لمحادثتك. ماذا تقول أيها الأمير؟ أريد أن أسألك، أأنت مقتنع بأن حكم إعدامنا عادل؟ أنا لا أفهم في هذه الأمور. عقد الخوف لسانك. شعب أفسس يدرك ظلم الطاغية وبطشه، ولكنه لا يحرك ساكنا. ولو أن عددا من الناس طالب الطاغية دقيانوس أن يرعوي، لعرف أن في أفسس من هو شجاع إلى حد الوقوف في وجه الطغيان. أرجوك أيها الأمير، إنني أدرك كل شيء وأعلم أن كلامك حق، لكنني أخشى على نفسي وأسرتي إن أنا تكلمت. فاتركني، أرجوك أن تتركني، وأعلم أن قلبي ينفطر حزنا كلما فتحت الباب لسجين ذاهب إلى ساحة الإعدام. يكفيني منك هذا القول أيها الحارس النبيل. إن كنت عطشا أيها الأمير فسأخالف الأوامر وآتيك بجرعة ماء. جاء رئيس السجن وبصحبته الأميرة بريسكا، فلم يجدا الحارس، وعلما أنه ذهب ليأتي بجرعة ماء. وعندما عاد كمن له رئيس السجن وضربه على رأسه فسقط مغشيا عليه. وعندئذ توجه مع الأميرة بريسكا إلى زنزانة الأمير يمليخة ففتحها. من أرى؟ بريسكا؟ العزيزة بريسكا؟ لقد حانت ساعة نجاتك. نجاتي وحدي؟ إن كان الأمر كذلك فلن أخرج. بل نجاتكم جميعا. سيفتح رئيس السجن هذا الشهم أبواب الزنزانات واحدا بعد الآخر، فاخرجوا بصمت. والسلاسل التي في أقدامنا؟ لدي المفاتيح. أي جميل طوقتما به أعناقنا. ما فعلنا إلا ما أمله علينا ضميرنا يا يمليخة. اذهبوا أعوانك وابتعدوا قدر ما تستطيعون. بريسكا، يجب أن تذهبي معي. كلا يا يمليخة، سأنتظرك. ولكن قد ينتقم أبوك منك في ساعة غضب. ليفعل، إنني زاهدة في الحياة، وعزائي أنك نجوت. اذهب يا يمليخة، اذهب ولا تنظر إلى الخلف، وفقت في حلك وترحالك. الوداع يا بريسكا. الوداع يا يمليخة. أيها الأمير، قف، أريد أن أذهب معه. خذ رئيس السجن معك يا يمليخة، إنه صديق مخلص. تعال، ها قد زاد عدد أنصارنا واحدا. بل قل اثنين يا يمليخة، قل اثنين. كنت سيدتي؟ خرجت في شأن من شؤوني. لست أدري ما الذي جرى لي، كأنني شربت مخدرا يا مولاتي. لقد شعرت بضغط النوم علي، ثم أفقت فلم أجدك. هوني عليك أيتها الوصيفة، لقد نمت. إن مولاي سيحاسبني على نوم هذا. لن يحاسبك، أتعهد بذلك. كانت الأميرة بريسكا قد دست لوصيفتها مخدرا في الشراب، فنامت الوصيفة، وبذلك تمكنت من إنقاذ الأمير يمليخا وأعوانه. وقد استطاع هؤلاء الخروج من القصر بأن كمنوا للحراس في عتمة الليل، وصاروا ينقضون عليهم واحدا بعد الآخر، حتى تمكنوا من الخروج بمساعدة رئيس السجن الذي كان لوقوفه معهم فضل كبير في خلاصهم. أين تقترح أن نذهب أيها الأمير يمليخة؟ لنصعد هذا الجبل العالي، جبل بنجلوس. إنني أعرف كهفا نستطيع أن نختبئ فيه. وأنا أيضا أعرفه، لشد ما أنا ذهبت إليه مع خرافي، ولكن الطريق إليه وعرة. هذا يناسبنا أيها الأمير، حتى لا يعثر علينا الطاغية دقيانوس. اصعدوا الجبل إذن، واجتهدوا ألا تتركوا آثار أقدامكم على التراب. هيا هيا هيا هيا. أفاق الحارس، هل تذكرونه؟ إنه الذي ذهب ليأتي بجرعة ماء للأمير يمليخا، فكمن له رئيس السجن وضربه على رأسه. أفاق من غيبوبته، فوجد الزنزانات مفتوحة الأبواب، فطار صوابه. يا ويلي، يا سواد ليلي، لقد فرس جناء، سيعدمني الملك، سيعدمني الملك. ها؟ من أرى؟ الوزير باركيوس؟ ماذا دهاك أيها الحارس؟ لقد فروا يا سيدي. ماذا تقول؟ انظر، إن السجن فارغ إلا من جدرانه. يا ويلك، خذوه وأعدموه في الحال. ولكن يا سيدي، ما ذنبي أنا؟ لقد تركتهم يخدعونك، فكان لزاما عليك أن تتحمل نتيجة خطائك. أرجوك يا سيدي، ارحمني، ارحم شبابي، ارحم زوجتي وأطفالي. هيا أيها الجند، لابد أنهم قريبون من القصر، فلنلحق بهم. لا، اذهبوا أنتم، والأنقل إلى الملك دقيانوس الخبر المفجع بنفسي. لقد نجا يمليخا نجا مؤقتا، ولكنه لن يفلت من يدي. بمساعدة الأميرة بريسكا ورئيس السجن، استطاع الأمير يمليخا وأعوانه أن يفروا من السجن قبل إعدامهم بساعات قليلة. وهذا الفرار من السجن قد هيأ لهؤلاء الفارين أن يحتفظوا بدينهم الذي حملوه في صدورهم، والذي يقضي بعبادة الله سبحانه وتعالى، خالق السماء والأرض وكل شيء. وقد يمم الجميع وجوههم شطر كهف في جبل عال للاختباء فيه، لئلا ينالهم الملك دقيانوس ببطشه وجبروته، وهو الذي كان يعبد أصناما أقامها في مدينة أفسس. أما الوزير باركيوس فقد حمل النبأ إلى الملك الطاغية. أيها الملك، هل بلغك النبأ؟ أي نبأ؟ ولماذا تفسد علي نومي؟ فر السجناء يا مولاي. ماذا تقول؟ فروا؟ كيف فروا؟ ومن ساعدهم؟ لا أعلم يا مولاي، لا أعلم. الحارس يدعي أنه ضرب على مؤخرة رأسه فوقع مغشيا عليه. كاذب، أعدم. لقد أمرت بذلك يا مولاي. ورئيس السجن؟ لم أجد له أثرا يا مولاي. وهل أمرت الجند باللحاق بهم؟ نعم يا مولاي. على أي حال هناك لغز في فرارهم، لأن مفاتيح السجن موجودة مع اثنين، أنا ورئيس السجن. إنه رئيس السجن إذن؟ لكنني أعرف ولاءه لي. وولاءه لابنتك يا مولاي. أو تظن أن لها يدا في فرارهم؟ لا أستطيع أن أتهمها يا مولاي. أيها الحراس، أيها الحراس، إلي بابنة الأميرة بريسكا. لقد جئت يا أبي دون استدعاء. هل بلغك نبأ فرار السجناء؟ أجل يا أبي، كنت أول من عرف ذلك. كيف؟ أنا التي سهلت لهم سبيل الفرار يا أبي. ماذا؟ أنت سهلت لهم سبيل الفرار؟ وبكل وقاحة تعترفين؟ أيتها العاقة، أنت سمني ما شئت يا أبي، إنني وحدي أتحمل المسؤولية. هيا أعطي أمرك إلى الجلاد فلأعدم أنا بدلا عنهم، إنني أفضل الموت على الحياة. بل سآمرك بالاعتكاف في جناحك دون طعام أو شراب حتى تموتي. هيا هيا اذهبي من وجهي. ماركوس. مولاي. إلى أين يستطيعون الفرار؟ جهز جيشا كبيرا في الحال، فسأقوده بنفسي حتى أعيدهم إلى السجن والموت. أمر مولاي. يسير الجنود في كل اتجاه، وليعودوا بجميع المارقين وعلى رأسهم يمليخة، وسأقوم بنفسي بإعدامه أمام ناظري هذه البنت العاقة. اسأل هذا الراعي يا باركوس. اسمع أنت أيها الراعي، تعال. نعم يا سيدي. هل رأيت جماعة من الرجال والنساء والأطفال تسير عبر هذا الوادي؟ نعم يا سيدي، رأيت جماعة كبيرة. متى رأيتها؟ أمس في الليل رأيت الجماعة تتجه جنوبا، وسمعت شابا يسير في المقدمة يقول لهم آمنوا مكان لنا جبل بنجلس. جبل بنجلس، شكرا شكرا لك أيها الراعي. إن الطريق إلى جبل بنجلس يا مولاي معروفة لكنها وعرة. لتكن وعرة، سنمضي في إثرهم حتى نعود بهم جميعا. هيا. ملك الطاغية دقيانوس في السير وراء الأمير يمليخا وأعوانه من المؤمنين، حتى وصل مع جنده إلى حافة جبل بنجلس، وهناك كان عليه أن يترجل، فالصعود إلى الجبل الوعر مستحيل على ظهور الخيل. أما الأمير يمليخا وأعوانه فكانوا قد وصلوا إلى أعلى قمة في جبل بنجلس. ها قد طلع النهار أيها الرجال. ولكن أين الكهف؟ إنه على مسافة ساعة. هيا إذن لنستجمع البقية الباقية من قوانا حتى نصل إلى ذلك الكهف. انظروا انظروا أين؟ ألا ترون معي سحابة الغبار تلك التي في الأسفل؟ لابد أنهم جنود الطاغية وقد وصلوا السفح. لنسرع إذن في الذهاب إلى الكهف. كلبي يعوي، لابد أن الجنود في إثرنا، فلنسرع. هل بلغتك أنباء أيتها الوصيفة؟ كلا كلا يا مولاتي. أولم يعد أحد من جنودنا؟ بلى، عادت كوكبة من الجنود على جناح السرعة وأخذت معها حبالا غليظة. حبال؟ فيما الحبال أيتها الوصيفة؟ يقولون إن الأمير يمليخ وأعوانه قد صعدوا جبل بنجلوس، وإن الجنود سيتسلقون الجبل وراءهم. إن كان الأمر كذلك فقد باءت محاولتي بالفشل، ولا بد أنهم سيعيدونهم إلى أفسوس وإلى الموت. لست أدري يا مولاتي إن كانوا يستطيعون ذلك فعلا، فجبل بنجلوس وعر للغاية وفيه كهوف كبيرة يستطيعون الاختباء فيها. إنني لأرجو ذلك، أرجو أن ينجو يمليخا وجميع من معه. هيا هيا أيها الجنود، هل تعبتم في ارتقاء الجبل؟ تجلدوا، إنني أعدكم بعطايا ومكافآت وجوائز إن استطعتم الوصول إلى أولئك المارقين. أما الأمير يمليخا فاتركوه لي، إن لي معه حسابا عسيرا. الكهف أيها الأمير يمليخا. كلا، لست أقصد هذا الكهف، إنه صغير يضيق بنا. هناك بالقرب من تلك الصخرة التي تشاهدونها بأعينكم كهف كبير يستوعبنا جميعا، فلنذهب إليه. أخشى أن لا يستطيع بعضنا السير أكثر مما سرنا، إن معنا نساء وأطفالا أيها الأمير. تجلدوا تجلدوا، وليكن إيمانكم بالله الواحد القهار خالق السماء والأرض وكل شيء ذخرا لكم وقوة في سعيكم الحثيث نحو الملجأ، نحو ذلك الكهف الكبير. لقد نفد طعامنا وقل الماء الذي حملناه معنا، ولابد أننا هالكون إن طالت إقامتنا في ذلك الكهف. لكل حادث حديث يا دياب، مهمتنا الآن أن نصل إلى الكهف، أن نصل قبل أن يدركنا الطاغية دقيانوس وجنده ووزيره. هيا هيا هيا. سار الأمير يمليخا وأعوانه وما زالوا يجدون في طلب ذلك الكهف الكبير. أما الطاغية دقيانوس فكان يصعد مع وزيره باركيوس وجنده الجبل، وليس لهم إلا هدف واحد، أن يقبضوا على هؤلاء المؤمنين الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى. ها قد وصلنا أخيرا إلى الكهف. إنه مظلم، يجب أن ندخله في الحال. اسمعوا، أمسكوا أيدي بعضكم بعضا وأنتم تدخلون الكهف. استطاع الأمير يمليخا وأعوانه المؤمنون بالله الرافضون ديانة مدينة أفسوس وبطش الملك الطاغية دقيانوس استطاعوا الفرار من السجن قبل إعدامهم بقليل بمساعدة الأميرة بريسكا ابنة الطاغية، وقد غذى الهاربون السير إلى جبل بينجلوس للاختباء في كهف يقع في القمة، وكان الملك دقيانوس ووزيره باركيوس وأعداد كبيرة من الجند قد لاحقوهم إلى الجبل وبدأوا يتسلقون. أمسكوا أيادي بعضكم البعض وأنتم تدخلون الكهف. ما رأيك بأن نشعل الشموع؟ كلا كلا، إياكم الشموع، سيفتضح أمرنا إن أشعلنا نارا. لنبقى في العتمة، لنبقى في العتمة حتى يأتي الليل، وعندئذ سنمضي في رحلتنا إلى الجنوب حتى نصل إلى وادي النيل، وهناك سنستقر ونبشر بالدين الذي ندعو إليه. تأكدوا من مواقع أقدامكم وأنتم تسيرون. ما أشد الظلام، ستألف عيوننا الظلام بعد قليل. يا لهذا الكهف، هل تشمون هذه الرائحة؟ أمرنا أن نتحمل المكاره من أجل الدين. على أي حال، نحن لن نمضي في هذا الكهف أكثر من يوم واحد. أوصيكم بالصبر أيها الرفاق. سبق لي ودخلت الكهف أكثر من مرة، الظلام ليس خطرا، في الكهف ما هو أشد خطرا. مثل ماذا؟ هناك أفاعي كثيرة ترتع فيه. سيحمينا رب السماء والأرض. هيا هيا هيا، ادخلوا ولا تخشوا شيئا، إن كثرتنا تفزع الأفاعي. يا مليخة أيها الأمير يمليخ. نعم، ماذا تريد؟ أين اللوح المكتوب؟ معي إنني أحتضنه ولا أفرط فيه قط. علينا متى سنحت الفرصة أن ننقل عنه نسخة أخرى، فديانتنا كلها مكتوبة فيه كما تعلم، وإن كان ثمة نسخة أخرى أمنا عليها من الضياع. ليكن لكم هذا. على أي حال، متى وصلنا إلى أعماق الكهف لنصلي عرفانا بجميل الله سبحانه وتعالى الذي أنقذنا من محنتنا وهيأ لنا هذا الكهف لنختبئ فيه. أين تقود هذه الآثار أيها الوزير باركيوس؟ إنها تقود إلى جميع الاتجاهات يا مولاي. يبدو أنهم موهوا الطريق وأزالوا آثارهم وهم يتسلقون الجبل. لنمضي نحو القمة إذن. أعرف عدة كهوف مظلمة يا مولاي، لعلهم لاذوا بأحدها خلال النهار حتى لا نتمكن من رؤيتهم. سنبحث في كل كهف من كهوف جبل بنجلوس. مر رجالك باركيوس أن يسيروا في عدة اتجاهات نحو القمة. أمر مولاي. أيها الرجال، أمر ملكي بالصعود إلى القمة من عدة اتجاهات حتى نضيق على المارقين الخناق. جاءت أنباء جديدة. كلا يا مولاتي، ما داموا لم يعودوا فإنهم لم يتمكنوا من القبض عليهم بعد. آه، لو كنت أستطيع اللحاق بهم. مع هذه الحراسة المشددة يستحيل أن تخرجي من غرفتك يا مولاتي. لشد ما أنا نادمة، لو أنني سمعت صوت قلبي وذهبت مع الأمير يمليخة لكنت الآن. لا تندمي يا مولاتي، لا ينفع الندم في ظرف كهذا. إن كنت تحبينه حقا فتمني له أن ينجو بحياته. إن الحملة التي جهزها أبوك تضم 10,000 رجل مدجج بالسلاح. هذا أحد كهوف القمة يا مولاي. مر الرجال أن يوقدوا الشموع ويدخلوه. ما أظن أنهم فيه يا مولاي. ولماذا؟ هذا الكهف صغير يا مولاي. على أي حال يدخل 10 جنود لاستكشاف الكهف؟ أمر مولاي. عليكم أنتم أيها الجنود أن تدخلوا هذا الكهف. احملوا رماحكم وأوقدوا الشموع، وإذا وجدتم أحدا في الداخل فأطلقوا صيحة مدوية، وعندئذ ستدخل كتيبة جنود وراءكم للقبض على يمليخ وأعوانه. من الخوف. وأنا أيضا. لا شك أن حيوانات كاسرة تقيم في هذا الكهف. بل قل إن الجن يقيمون فيه. إنني لن أقوى على المتابعة. سأخرج. وهل تقوى على مواجهة الوزير باركيوس بجبلك هذا؟ الموت بيد الوزير أهون من الموت بسبب لسعة أفعى. عودوا أيها الرجال. قلت لك الأوامر تقضي بالدخول إلى أعماق الكهف. وأنا أقول لك لنعود. عودوا أيها الرجال، عودوا. لماذا عدتم؟ إنه كهف مرعب يا سيدي. أرى وجوهكم صفراء ممتقعة، كأن الجان تقيم في الكهف يا سيدي. سمعنا أصواتا مخيفة. يا لكم من جبناء. من يتطوع بالدخول إلى الكهف؟ أريد 10 رجال شجعان. ودخل الجنود الكهف وأشعلوا الشموع والمشاعل، فرأوا هناك عددا كبيرا من الهياكل العظمية، كما رأوا أفاعي وعقارب سامة. لكنهم لم يعثروا على الأمير يمليخ وأعوانه، فعادوا ونقلوا ذلك إلى الملك الطاغية دقيانوس وإلى وزيره باركيوس، فأمرا بالدخول إلى عدة كهوف أخرى. لكن الجنود لم يجدوا أثرا لإنسان حي في داخلها، إلى أن وصلوا إلى الكهف الكبير الذي دخله الأمير يمليخ وأعوانه. ما هذا؟ إن الرياح التي تخرج من الكهف تطفئ المشاعل. الدخول مستحيل في الظلام يا سيدي. سيغضب مولانا دقيانوس إن لم نبحث في هذا الكهف. لقد بحثنا عنهم في جميع الكهوف الأخرى فلم نجدهم، ولست أشك في أنهم دخلوه. إنهم في هذا الكهف حتما. لكنه كهف مخيف أيها الوزير باركيوس. مخيف، ولكن كيف استطاع المارقون الدخول فيه؟ إن كان صحيحا أنهم دخلوه فهذا عجيب يا سيدي. لابد أنهم يتمتعون بقوى خارقة حتى استطاعوا الدخول إلى الكهف والإقامة فيه. بل إن البقاء في الكهف معجزة أيها الوزير باركيوس. إن الكهوف التي دخلناها ملأى بالأفاعي والذئاب. لابد من الدخول لنبحث عن وسيلة تتيح لنا الدخول بأمان. ماذا يجري أيها الوزير باركيوس؟ نحن متأكدون يا مولاي أن المارقين قد لاذوا بهذا الكهف. وما الذي يوقفكم عن الدخول إليه؟ إنها الرياح يا مولاي تخرج من داخل الكهف فتطفئ المشاعل. ألا تستطيعون دخوله دون مشاعل؟ الكهف خطر يا مولاي. سأعاقبكم جميعا على تخاذلكم. وجن جنون الملك دقيانوس عندما علم أن جنوده حتى الشجعان منهم يخافون الدخول إلى الكهف، ولمعت فكرة في رأس الوزير باركيوس فجأة. مولاي أستميحك العذر لحظة، أرجو ألا تغضب. ألست تريد إعدام المارقين وزعيمهم يمليخا؟ أجل بماذا تفكر؟ إنني أفكر بأن نعدمهم جميعا وهم داخل الكهف، وبذلك نقضي على الفتنة ونائد هذا الدين الذي يحملونه في صدورهم. ولكن كيف يا باركيوس؟ نسد عليهم باب الكهف بجدار نبنيه، وعندئذ سيموتون أشنع ميتة. دخل الأمير يمليخا وأعوانه المؤمنون بالله كهفا كبيرا مظلما في قمة جبل بينجلوس للاختباء فيه، فقد كان الملك الطاغية دقيانوس يلاحقهم مع جنوده، وكان أولئك قد استطاعوا الهرب من السجن بمساعدة الأميرة بريسكا ابنة الطاغية دقيانوس الذي كان يضطهد المؤمنين بالله خالق السماء والأرض، ويجبر أهل مدينة أفسوس على عبادة الأصنام. وقد اقترح باركيوس وزير دقيانوس عندما لم يتمكن الجنود من اقتحام الكهف خوفا من الظلام والأفاعي، اقترح أن يسدوا باب الكهف بجدار، وبذلك يختنق يمليخا وأعوانه. أليست فكرة صائبة يا مولاي؟ بلى إنها فكرة صائبة، فكرة صائبة حقا. هل تعطينا الإذن ببناء الجدار يا مولاي؟ هيا لا تتركوا في الكهف منفذا حتى يختنق المارقون ويموتوا. أمر مولاي. هيا أيها الرجال شمروا عن سواعدكم ولنبني جدارا سميكا نسد به فم الكهف. كف عن العواء. هل تشعرون بما أشعر أيها الرفاق؟ ماذا تشعر؟ أشعر كأن دقيانوس وجنده قد وصلوا إلى فم الكهف. عواء الكلب يدل على ذلك. لماذا لا يدخلون إذن؟ أظن أنهم يخشون الدخول إلى هذا الكهف. على أي حال علينا أن ننتظر بعض الوقت قبل أن نمضي إلى فم الكهف لنتأكد من وجودهم هناك. ولكنني أخشى على رفاقنا أن يتعبهم الجوع والعطش. ما باليد حيلة، علينا أن نجالد ونصبر. قام جنود الملك الطاغية دقيانوس ببناء جدار سميك في فم الكهف، وقد استخدموا في بنائه عددا كبيرا من الصخور والرمل والحصى حتى لم يبق منفذ صغير فيه، وسر الطاغية سرورا كبيرا. عال جدا إنه جدار محكم البناء. أهنئك باركيوس. شكرا يا مولاي، لابد أنهم يموتون الآن من الاختناق. على أي حال، أقم على فم الكهف عددا من الحراس حتى نتأكد من أن أحدا لم يستطع الخروج. أمرك يا مولاي، وإن كنت أجزم بأن زلزالا لا يستطيع أن يهدم هذا الجدار. والآن لنعد إلى مدينتنا أفسوس. إن شوقي إلى أفسوس كبير جدا يا مولاي. ولماذا؟ هناك أسباب وأسباب. فهمت، تقصد الأميرة بريسكا. نعم يا مولاي، إنني أسألك أن تفي بالوعد الذي. إنني غاضب على الأميرة بريسكا بسبب مساعدتها لهؤلاء، لكنني لا أعارض في زواجها منك وزواجك منها. وأظن هذا الزواج عقابا مناسبا لها. الأمير يمليخا وأعوانه في الكهف بعد دخولهم إليه، وهم يصلون ويبتهلون، وكان في صلواتهم خشوع وإيمان وتعلق بالديانة التي نذروا أنفسهم لها. إنهم موحدون، لا يشركون بالله خالق السماء والأرض أحدا. ولقد نادوا ربهم قائلين: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ولعل النوم قد غلبهم لطول صلواتهم، فقد سكنت الحركة في أعضائهم، فكأن خدرا لذيذا قد حط في دمائهم. لقد ناموا، ناموا وكانت عيونهم مفتوحة الأحداق وأجسامهم ساكنة. وها هو الأمير يمليخا وإلى جانبه الراعي ذياب والآخرون من الرجال والنساء والأطفال، وقد تحجرت الصلوات على شفاههم. لقد أطبق الصمت على الكهف وتسلق الهدوء جدرانه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. صدق الله العظيم. وجاءت أجيال وأجيال، وأهل الكهف يتقلبون على جنباتهم ذات اليمين وذات الشمال، كما يتقلب النائمون وهم لا يدرون. ونسي الناس في مدينة أفسوس أمرهم، ومات الملك الطاغية دقيانوس، ومات وزيره باركيوس، وجاء بعده ملوك وأمراء، وتبدلت معالم المدينة، وبقي فيها قلة يعبدون الأصنام. فقد انتشر الدين الذي يؤمن أصحابه بالله عز وجل خالق السماء والأرض. وظل أصحاب الكهف نياما بقدرة الله القدير إلى أن تهدم قسم من الكهف وانفتحت فيه فتحة صغيرة دخل منها الهواء فأنعش المؤمنين وهبوا من نومهم جميعا في وقت واحد. يا الله يا خالق السماء والأرض، كم مضى علينا ونحن نيام؟ لعله يوم أو بعض يوم. أشعر بجوع جديد، كأنني لم أتناول طعاما منذ أسبوع. ليذهب أحدنا إلى المدينة وليأتنا بشيء من الطعام. أخشى إن ذهب أحدنا إلى المدينة أن يقتله جند الملك الطاغية دقيانوس. لننتظر حتى يهبط المساء، وعندئذ يذهب أحدنا فيأتينا بشيء من الطعام نسد به رمقنا. سأذهب بنفسي، إنني مشتاق إلى أفسس وما فيها وما فيها. أظنك مشتاقا إلى الأميرة بريسكا. مشتاق إليها أيضا. في ذهابك أيها الأمير يمليخا مجازفة، أنت معروف ولابد أنهم يملؤون شعاب الجبل بحثا عنك. سأبادلك ملابسي يا ذهاب، فإذا ارتديت ملابسك كنت راعيا ولم يشكوا بي. إن معي بعض النقود وسأشتري بها طعاما ودابة وأعود إليكم. تعال يا ذهب، اخلع ملابسك وخذ ملابسي. ولكن هذه الثياب لا تليق بك أيها الأمير. إنما نحن أخوة يا ذهب، لا يفرق بيننا مظهر أو مطن. اسمع أيها الأخ، ما اسم هذه المدينة؟ اسمها أفسوس، هل أنت غريب؟ كلا، ولكنني كنت غائبا عنها. يبدو أنك غبت عنها طويلا. كلا، ولكن حتى طراز ثيابك غريب أيها الرجل، هل كنت في بلاد يرتدي فيها الناس مثل هذه الثياب؟ لا أدري، شكرا على أي حال، أريد أن أشتري شيئا من الطعام، فأين أجد السوق؟ امشي بضع خطوات تجد الباعة هناك. ما هذا؟ أنا في حلم؟ ما هذه الملابس؟ وهذه الوجوه؟ بل كيف تبدل طراز العمارة في أفسس بين ليلة وضحاها؟ إن رأسي يكاد ينفجر، إنني بحاجة إلى تفسير ما لا أستطيع أن أفسره. نام أهل الكهف في الكهف الذي التجأوا إليه هربا من بطش الملك الطاغية دقيانوس الذي كان يريد أن يكرههم على عبادة أصنامه. ناموا فإذا بنومهم يطول ويطول ويمتد أكثر من 3 قرون، أي 300 سنة. وعندما أفاقوا لم يشعروا أنهم ناموا كل هذه المدة. وتخفى الأمير يمليخا بثياب راع وهبط إلى مدينة أفسوس ليشتري طعاما للجائعين الذين تركهم في كهف جبل بينجلوس، فإذا به يرى مدينة مختلفة والملابس والطرق تغيرت، وحتى الطريق إلى القصر الذي كانت تقيم فيه حبيبته الأميرة بريسكا ابنة دقيانوس لم يعد له وجود. وتذكر يمليخا أن عليه شراء طعام للجائعين الذين تركهم في الكهف. أريد قطعة من الجبن وشيئا من الخبز إن سمحت أيها البائع. كما تريد، تفضل، هذه قطعة الجبن وهذه أرغفة الخبز. شكرا. خذ هذه قطعة نقود، اقتطع منها الثمن ورد لي الباقي. ما هذا؟ نقود، إنها نقود. ما هذه النقود؟ إنني لم أرى في حياتي مثيلا لها. أمرك غريب، إنها عملة أفسس، قبل يومين فقط كنت أستعملها. قبل يومين؟ لا شك أنك تخرف أيها الراعي الشاب، هذه عملة مندثرة بلا شك. لعلك عثرت عن كنز فيه نقود قديمة. كلا كلا، قلت لك أنني كنت أستعمل هذه النقود في أفسس قبل يومين لا أكثر. بلا بلا بلا، قل لي، أليست هذه مدينة أفسس؟ كيف تتبدل عملتها خلال يومين؟ اسمح لي أن أتدخل، أرني هذه العملة أيها الراعي. جئت في وقتك أيها الشيخ، أنت أخبر الناس بالعملات المجهولة. دعني أتفحصها. هذه عملة مدينتنا أفسس قبل 300 سنة، أيام الملك دقيانوس. دقيانوس؟ الحقوه الحقوه، هرب الراحي، الحقوه. أرجوكم الحقوه، أرجوكم دعوني أذهب. ليس قبل أن تدلنا على هذا الكنز. أنا لا أعرف عما تتحدث. لا تعرف؟ نسلمك إذن إلى ملك أفسس. أرجوكم، لا أريد أن أرى دقيانوس، لا أريد أن أرى دقيانوس. دقيانوس؟ ماذا تقول أيها الراعي؟ دقيانوس لمالكنا اسم مختلف، ملكنا هو آريوس، دقيانوس مات منذ زمن بعيد. مات؟ أنتم، أنتم تخدعوني. ماذا تقول؟ أرى أن نذهب به إلى الملك. هذا الرجل واحد من اثنين، مجنون أو محتال. كثيرا. لعل جند دقيانوس قد اعتقلوه، وتلك هي المصيبة الكبرى. لكنه متنكر، أخشى أنهم قد عرفوه على تنكره. هل نذهب وراءه؟ ما الفائدة؟ إن كان قد نجح في الوصول إلى أفسس فإنه سيعود حتما. وإن لم ينجح؟ عندئذ علينا أن نفكر في طريقة للخلاص والهرب إلى الجنوب، إلى وادي النيل. بالباب رجل جليل وبائع ومعهما غريب. ليدخلوا. السلام على الملك أريوس. وعليكم السلام، ماذا وراءكم؟ مولاي، هذا الراعي يا مولاي يحمل عملة قديمة، عملة الملك دقيانوس ملك أفسس منذ 300 سنة. أكبر الظن يا مولاي أنه عثر على كنز. ولكن أين الملك دقيانوس؟ يقول لك إن دقيانوس كان منذ 300 سنة، فتقول أين الملك دقيانوس؟ لا تدعي الجنون أيها الراعي. لست أجده مجنونا يا مولاي. أجل، لست مجنونا. دقيانوس مات منذ 300 سنة، وجاء بعده ملوك وملوك حتى ورثت أنا الملك. هيا أيها الراعي، دلنا على الكنز وسيكون لك حصة فيه. ولكن ليس هناك كنز. كيف لا يكون هناك كنز وهذه النقود الذهبية تعود إلى عهد الملك دقيانوس الذي مات؟ هيا هيا أيها الراعي، مولانا الملك يعطيك نصيبا من الكنز. لا تخشى بأسا يا بني، تكلم بحرية كما لو كنت تكلم أخاك الأكبر. الآن بدأت أفهم، ولكن أيمكن تصديق ذلك؟ هيا هيا اروي علينا كيف حصلت على قطعة النقود هذه. قبل أن اروي عليكم قصتي، أريد أن أسأل عن الأميرة بريسكا. الأميرة بريسكا؟ ليس في بلاطنا أميرات يحملن هذا الاسم. هذا عجيب عجيب. اروي قصتك أيها الراعي. بالأمس وربما قبل يومين لا أكثر هربنا من سجن قصر مدينة أفسوس، نفس هذه المدينة، وكان جند دقيانوس يلاحقوننا، والتجأنا إلى جبل بنجلوس وأقمنا في كهف مظلم، وعندما شعرنا بالجوع ألبسوني ثياب الرعيان وخرجت لأشتري طعاما لأصدقائي ورفاقي المؤمنين بالله الواحد النابذين عبادة الأصنام. فإذا بي أرى أفسس قد تبدلت. لا شك أنني أحلم. بل أنت تحلم أكثر من اللازم. اسمح لي يا مولاي أريوس أن أتدخل. لا أرى فائدة من الحديث مع شاب كهذا يعتبر دقيانوس ملكا في زمن أنا فيه الملك. وراء هذا الشاب قصة مثيرة يا مولاي. أنا أعلم أن أفسس كانت تدين بديانة عبادة الأصنام في زمن الملك دقيانوس قبل حوالي 300 سنة، وكان المؤمنون بالله الواحد من أمثالنا مضطهدين مطاردين. ومن أين لك هذه المعلومات أيها الشيخ الجليل؟ من الكتب يا مولاي، من الكتب. لقد فر قبل 309 سنوات بالضبط قوم من المؤمنين بالله ولازوا بكهف في جبل بنجلوس، ولم يستطع جند دقيانوس العثور عليهم. يبدو أنك تعرف سرنا يا سيدي الشيخ. ولكن ما يدعو للعجب والدهشة مكوثكم في الجبل كل هذه المدة. لم نسمع أن أحدا في زماننا قد عمر 300 سنة، هذا لا يصدق. ما يقوله هذا الشيخ الجليل صحيح يا مولاي. لزنا بالجبل رجالا ونساء وأطفالا واختبأنا بكهف مظلم، ويبدو أننا نمنا، وها نحن قد صحونا من نومنا. هل نمتم 300 سنة؟ نحن لا ندري كم نمنا. أكبر الظن أننا نمنا يوما وبعض يوم. يومان من النوم يعادلان هذه الأحقاب الطويلة، ما أشد عجبي. اسمع. نعم. ما اسمك؟ يمليخ يا مولاي. هل تستطيع أن تدلنا على الكهف؟ نعم نعم يا مولاي، يجب أن نحمل طعاما للمنتظرين هناك. التجأوا إليه هربا من بطش الملك الطاغية دقيانوس ملك مدينة أفسوس، أفاقوا وكانوا يظنون أنهم ناموا يوما أو يومين، لكنهم كانوا قد ناموا أكثر من 300 سنة. كانوا يشعرون بالجوع، فأرسلوا زعيمهم الأمير يمليخا متنكرا بزي راع كي يحضر لهم طعاما، وإذا به يرى مدينة أفسوس وقد تبدلت معالمها، ويحاول أن يشتري جبنا وخبزا، فإذا بالبائع يكتشف أن النقود التي قدمها له نقود غير صالحة للتداول، ويؤخذ يمليخا إلى قصر الملك أريوس، فيطلب إليه الملك أن يدله على الكهف الذي يقيم فيه هو وجماعته. أنام أهل الكهف في الكهف الذي التجأوا إليه هربا من بطش الملك الطاغية دقيانوس، ملك مدينة أفسوس. أفاقوا وكانوا يظنون أنهم ناموا يوما أو يومين، لكنهم كانوا قد ناموا أكثر من 300 سنة. كانوا يشعرون بالجوع، فأرسلوا زعيمهم الأمير يمليخا متنكرا بزي راع كي يحضر لهم طعاما. وإذا به يرى مدينة أفسوس وقد تبدلت معالمها، ويحاول أن يشتري جبنا وخبزا، فإذا بالبائع يكتشف أن النقود التي قدمها له نقود غير صالحة للتداول، ويؤخذ يمليخا إلى قصر الملك آريوس، فيطلب إليه الملك أن يدله على الكهف الذي يقيم فيه هو وجماعته. ماذا قلت؟ يمليخا؟ يمليخا؟ نعم، اسمي يمليخا، أنا الأمير يمليخا. أمير بثياب راع؟ تنكرت بثياب الراعي حتى لا يقبض علي جند دقيانوس. يمليخا، يمليخا، لقد كان الأمير يمليخا زعيم أولئك المؤمنين الفارين من جبروت دقيانوس وبطشه، هكذا تخبرنا كتب التاريخ يا مولاي. عودوا إلى كتب التاريخ إذن لنتأكد من صحة الرواية، وفي نفس الوقت علينا أن نتجهز للذهاب إلى الكهف. الملك آريوس وحاشيته إلى كتب التاريخ التي جلبها الشيخ الجليل، فقرأوا فيها أن نخبة من سكان مدينة أفسوس مؤمنة بالواحد الأحد، نابذة عبادة الأصنام، قد خرجت من السجن بمعاونة الأميرة بريسكا ابنة دقيانوس، وفرت إلى جبل بينجلوس، وهناك اختفت عن الأنظار، ولم يستطع جند دقيانوس أن يعثروا عليها. يبدو أن كلام هذا الشاب صحيح. نعم يا مولاي صحيح، ولكن تبقى نقطة واحدة غامضة، وهي أنه لم يعرف قط أن قوما عاشوا مثل هذه المدة الطويلة. وناموا مثل هذه المدة الطويلة، ولكن لعل النوم الذي ناموه يا مولاي لم يحسبه الله من أعمارهم. على أي حال يجب أن ننقذ هؤلاء القوم، إن لهم مكانة عظمى بيننا نحن الموحدين المؤمنين بالله العلي القدير. لقد أمضوا حياة بائسة، ولكنهم ظلوا متمسكين بديانتهم وقاوموا جبروت الطاغية وبطشة، وقد آن لهم أن ينعموا في أفسوس بعد أن سادت ديانتهم وانتشرت. ما تقوله هو عين الصواب يا مولاي. لنذهب إذن إلى جبل بينجلوس. وأنت يا يمليخا، أيها الأمير يمليخا، ستكافأ على صنيعك، وستعود أنت وقومك إلى أفسوس، وستعيشون بيننا معززين مكرمين، وسنجري لكل منكم جعلا يمكنه من العيش بكرامة والتفرغ للعبادة. اقتلوا الجبل أيها الرجال. يا مليخ، نحن بعيدون أيها الأمير عن المكان. كلا يا مولاي، هل ترى هذه القمة هناك؟ إن قومي قابعون في كهف يتوسط القمة. لا شك أنكم بذلتم جهدا في صعود الجبل. نعم يا مولاي، على بعد فرسخين علينا أن نترجل. ليكن، إن شوقي شديد لرؤية قومك أيها الأمير. لا شك أن قومي سيفرحون عندما يعلمون أن دقيانوس الطاغية قد مات، وأن ديانتنا قد عمت أفسس كلها. أفسس تنتظر لقاءكم، سيخرج شعبها كله لاستقبالكم. شوق ملك أفسس المؤمن آريوس كبيرا لرؤية أهل الكهف، وكذلك كان يمليخا الذي طال غيابه عن رفاقه المنتظرين بجوعهم وعطشهم داخل الكهف. لقد تأخر كثيرا. سأخرج وراءه. لا لا أرجوك، يكفينا واحد ذهب ولم يعد. على أي حال لم نقطع الأمل من عودته. آخ، ننتظر إذن حكم الله سبحانه وتعالى. لا. هذا هو الكهف يا مولاي. كهف عجيب، أليس له منفذ؟ هذا المنفذ الوحيد الذي لا يسمح بدخول أكثر من شخص واحد. أهو كبير؟ نعم يا مولاي، كبير واسع لكنه معتم. لندخل إذن. بإذنك يا مولاي، لي ملاحظة صغيرة. أخشى إن دخلنا عليهم أن يفزعوا، فهم يظنون أن الطاغية دقيانوس ما يزال حيا وأن الداخلين هم جنده، فليدخل الأمير يمليخ عليهم وليحدثهم بما جرى له في أفسس، وسيخرجونهم إلينا. رأي سديد أيها الشيخ الجليل، هيا يا يمليخ، رافقتك عناية الله. بإذنك يا مولاي، إنني داخل. اسمع يا يمليخ، الوقت ما يزال ظهرا والشمس ترسل أشعتها الحارة، نحن في الجبل قد ألفت عيوننا النور الشديد، فإن خرجت وقومك الآن من الكهف عشيت عيونكم من وهج النور الساطع وأصيبت بالعمى، تريش بعض الوقت حتى يحل الظلام واخرج بعد ذلك أنت وقومك. رأي سديد آخر. هو ذلك أيها الشيخ المبشر، لن أخرج إلا عندما يمتد الظلام. ودخل يمليخ الكهف وأحس الموجودون هناك بقدومه، فهللوا واستبشروا خيرا. وصل يمليخ. يمليخ، حمدا لله على سلامتك. ماذا جرى لك؟ بشراكم أيها الرفاق، نرى ونسمع علائم السعادة في وجهك وصوتك. أبشروا، لقد مات دقيانوس. يتولى الحكم الآن الملك آريوس، وهو ملك يدين بديننا. كيف مات دقيانوس بين ليلة وأخرى؟ ومن هذا آريوس حتى يتولى الحكم بعده؟ المفارقة العجيبة أيها الرفاق أننا نمنا في هذا الكهف 309 سنوات، وليس يوما أو يومين كما كنا نظن. 300 سنة؟ إن هذا العجيب. عجيب المذهل، ولكنه الحقيقة. الحقيقة؟ أية حقيقة؟ رأيت أفسس وقد تبدلت، تبدل ناسها وتغيرت ثيابهم وأفكارهم، حتى الأصنام التي كانوا يعبدونها نبذت. إنهم يعبدون الآن الواحد الأحد. لقد انتصرنا وانتصرت ديانتنا، وكل ذلك بفضل تمسكنا بعقيدتنا وتشبثنا بالمبادئ التي آمنا بها. هيا هيا لنخرج، لنخرج إذن. مهلا مهلا أيها الرفاق، مهلا مهلا أيها الرفاق المؤمنون، مهلا. إن خرجتم الآن عشيت أبصاركم من وهج الشمس، انتظروا قليلا، انتظروا حتى يخيم الظلام وعندئذ نخرج. إن آريوس الملك وحاشيته بل سكان أفسس كلها بانتظارنا. يا الله، إنني أحس بثقل في أجفاني. وأنا أيضا، إنني لا أقوى على مغالبة النعاس، إنني أتوق إلى أن أنام من جديد. وأنا أيضا أريد أن أنام. وأنت أيضا يا يمليخ العزيز. نعم أنا أيضا. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. هندسة الصوت والمونتاج هيثم حسامي. الكتابة الإذاعية عادل أبو شنب، والإخراج فاروق حيدر.